هنسمع جميل يا ليل لعباس البليدي غناء ولحنا، والكلمات لمحمد علي أحمد. أهل الهوى. ينباع كمين يالي خداع. عشقت فيك السكوت ولا كانش على بالي، عشقت فيك السكوت ولا كانش على بالي، تكتر علي كانش على بالي، عشقت فيك السكوت ولا كانش على بالي، تكتر علي عالشوق مشيت يالي ولا دريت يالي، عالشوق مشيت يالي ولا دريت يالي، واللي جنيته ضاع جميل يالي الخدام. يا مناس حياتهم فيك ضنوا وسام.